مش بنقول يا رب احنا محتاجينك، احنا احتياجنا باين في عينينا. احيانا في واحد منقول في اسعاف ورايح عناية مركزة، هو شكله بينطق، هو مش محتاج يشتكي، هو مش محتاج ان هو يتكلم. احنا يا جماعة احنا يعني نحن الرجل الثاني ده مع الله سبحانه وتعالى، احنا جايين لربنا واحنا احتياجنا مش بنقول يا رب احنا محتاجينك، احنا احتياجنا باين في عينينا، احنا احتياجنا ربنا عالم بان احنا محتاجين. نحن احوج الخلق الى الله سبحانه وتعالى. احنا يعني الانسان اللي يعرف كرم الله وربك الغني ذو الرحمة، ممكن واحد غني وما عندوش رحمة، وممكن واحد قلبه مليان رحمة بس ما عندوش حاجة، ما لا يقدر يقدم ولا يأخر. وربك الغني ذو الرحمة سبحانه وتعالى الوحيد اللي يا بخته اللي هيصبر على باب ربنا، يا بخته اللي ربنا هيلهم قلبه الإلحاح في الدعاء على باب الله سبحانه وتعالى، يا بخته اللي ربنا هيلهم قلبه حسن الظن وحسن الرجاء في رحمة الله.